جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس النهاردة إن شاء الله تكملة للمدود اللي بتتمد حركتين، وأول نوع هو مد البدل. تعريف مد البدل هو كل همز ممدود، يعني أول ما تحس إنك هتمد الهمزة يبقى هو ده مد البدل. ومد البدل بيتمد حركتين زي المد الطبيعي بالظبط. وعايز أنبهك إن معظم الناس بتغلط في مد البدل وبتقرأه حركة واحدة زي كلمة آمنوا اللي هنقولها في الآية دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنا كده قرأتها حركة واحدة. إن شاء الله نوضح الحركتين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مد البدل ممكن يجي في أول الكلمة زي آمنوا إيمانا أوتوا، أو في نصف الكلمة زي الخاطئين يراءون. أما تاني نوع متعلق بالمد حركتين هو مد العوض. مد العوض بيجي مع التنوين المفتوح بس، وتسمى مد عوض عشان معناه اني بعوض عن التنوين المفتوح في حالة الوقف عليه بألف تمد حركتين. زي المثال ده، أنا لو بقرأ عليما حكيما وعايز أقف على كلمة عليم ودي آخرها تنوين مفتوح يبقى هقف عليها كده عليما. ومد العوض اترسم بألف في المصحف عشان يسهل عليك، وكأنه بيقولك الألف دي استخدمها لو عايز تقف بس، أما لو هتوصل هتوصل بالتنوين المفتوح عادي. في استثناء في رسم المصحف لمد العوض في حالة واحدة بس، لو التنوين المفتوح على همزة وقبلها ألف ما بيترسمش ألف في الحالة دي. زي الأمثلة دي، بناء ماء إنشاء، وده لأن العرب في طريقة كتابتهم ما بيجمعوش بين ألفين ورا بعض. خلي بالك لو وقفت على كلمة آخرها تنوين مضموم أو مكسور هتقف بالسكون عادي زي المثالين دول، شفاء لما في الصدور من ماء مهين، هقف عليهم بالسكون عادي خالص زي كده، شفاء ماء. لو هقف على كلمة آخرها تنوين مفتوح بس آخر حرف في الكلمة دي هاء تأنيث، هنا التنوين بيتحذف وبقف عليها بهاء ساكنة زي رحمة، هقف عليها رحمة، جنة هقف عليها جنة. كده بقى عندنا نوع مد متعلق بدرس النهاردة وهو مد الصلة الصغرى، وده بيتمد حركتين بس هنأجل شرحه مع درس مد الصلة الكبرى، وهيبقى درس واحد بعنوان مد الصلة، وهيبقى إن شاء الله آخر درس في المدود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني، يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجاني.